قال رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال النبي، أو قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، كما تقدمه. الحديث، ما إعراب الحديث؟ إذا حضر أو إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث، مفعول به لفعل محذوف تقدير أكمل الحديث. أحسنت. أخرجه السبعة، والمقصود السبعة صاحب الصحيحين وأصحاب السنن والإمام أحمد، كما تقدم معنا اصطلاح الحافظ في السبعة وفي الخمسة في المتفق عليه، تقدم ذلك في صدر الكتاب. والحديث لا يحتاج إلى تخريج، فهو كما سمعت أخرجه السبعة فهو في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. ذكر هنا رقم البخاري 628 ومسلم 674 الذي يريد يعني يرجع إلى تخريج الحديث. وهكذا ذكر أحمد 336 و400، وأبو داود رقم 589، ترمذي 205 إلى آخره. فالحديث الصحيحين وكفى، فهو متفق عليه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وأما بالنسبة لمسائله، المسألة الأولى التي تتعلق بالحديث وقد أشرنا إليها فيما تقدم، أن الأذان قبل الوقت لا يجزي، لقوله إذا حضرت الصلاة. فإذا أذن الشخص قبل الوقت فهذا الأذان لا يجزي، واحتاج إلى إعادة مرة أخرى فيعيده في الوقت، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة. فلا يؤذن الشخص قبل دخول الوقت، فمن أذن قبل دخول الوقت فعليه إعادة الأذان مرة أخرى، لأن هذا أذان أوقع في غير وقته، وهو عبادة موقتة بوقت معين وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا حضرت الصلاة فليؤذن. فلا يقدم شيء من الأذان إلا إيش؟ عن الوقت. لا يقدم شيء من الأذان عن الوقت إلا الأذان الأول الفجر، فلا بأس أن يقدم عن الوقت أذان بلال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. وأما غير أذان الفجر الأول فلا يجوز تقديم شيء من الأذانات. هذه المسألة الأولى التي تقدمت الإشارة إليها. مسألة أخرى أيضا تعلق بقول: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أنه لا ينبغي تأخير الأذان عن الوقت، تقديمه كما سمعته لا ينبغي تقديمه عن الوقت، ومن قدمه عن الوقت فيعاد الأذان مرة أخرى لأنه أوقعه في غير وقته. بقي تأخير الأذان عن الوقت، هل يصلح تأخير الأذان عن الوقت؟ تقدم معنا أنه ينبغي أن يوقع في وقته، فلا يقدم ولا يؤخر، لحديث بلال أو لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن إذا دحضت. كان بلال يؤذن إذا دحضت، أي الشمس دخل الوقت أذن مباشرة ولا يؤخر رضي الله تعالى عنه. وأما الإقامة فكان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج أقامه. وجاء عند ابن ماجه من حديثه نفسه أنه قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، والإقامة ربما أخرها، والإقامة ربما أو ربما أخر الإقامة. هذا عند ابن ماجه بهذا اللفظ: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة. حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فعل هذا يؤذن في الوقت، ثم إن كانت هناك يعني محاضرة استمر، فإن استمر يرجى أنه لا بأس، لكن ينبغي أنه يؤذن في الوقت. فإذا وجد المؤذن مجالا لسكوت المتكلم يقول أذان ما في مانع ويؤذن، وأذن ويستمرون، لقوله: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضر الوقت يؤذن الشخص، وإقامة تؤخر، يستمر في كلامه، يستمر في كلامه المحاضر بعد ذلك، تؤخر الإقامة ما في مانع، والأذان إذا حضر الوقت أذن. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، والمسألة أيضا التي أشرنا إليها الثانية. المسألة الثالثة التي تتعلق بحديث مالك بن حويرث، هل يصح أذان الكافر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، فهل يصح أذان الكافر إذا أذن كافر للمسلمين؟ فهل يصح أذانه ويعتمدوه ويصلوا به، أم أنه يحتاج إلى إعادة أذان آخر غير أذان الكافر؟ لا يصح أذان الكافر لأنه ليس من أهل العبادة، ولأنه لا يعتقد الصلاة التي يعتبر الأذان دعاء لها، فإتيانه بالأذان قالوا ضرب من استهزاء، فهو غير معتمد. وهذا باتفاق أنه لا يعتد بأذان الكافر، فعلى هذا إذا أذن كافر لا يعتمدوا، يحتاج إلى إعادة أذان آخر لأنه ليس من أهل العبادة ولا يعتقد هذه الطاعة الصلاة، فأذانه أو الإتيان بأذانه كالاستهزاء، ضرب من الاستهزاء، ضرب ونوع من الاستهزاء، فلا يعتمد أذانه باتفاق العلماء. طيب، قوله فليؤذن لكم أحدكم، هل يعتمد على الفاسق أو هل يجزئ أذان الفاسق؟ أذان الفاسق هل يجزئ؟ عرفنا أن الكافر أذانه لا يجزئ باتفاق أهل العلم لأنه ليس من أهل العبادة ولا يعتقد هذه الطاعة، فأذانه ضرب من الاستهزاء. بقي معنا الفاسق، فهل يصح أذانه ويعتمد إذا أذن فاسق من الفسقة؟ هل يعتمد أذانه أو لا يعتمد؟ كالذي ارتكب بعض الكبائر، كبائر الذنوب، ويصر عليها، فإذا أذن المسلمين هل يعتمد على أذانه؟ يصلي، هو من المسلمين يصلي، فإذا جعله مؤذنا وهو معروف بالفسق، معروف باللواط مثلا، معروف بالزنا، معروف ببعض المخالفات الشرعية المعروفة من كبائر الذنوب، غيبة والنميمة وغير ذلك من الآثام، ومصر عليها، فهل يعتمد على أذانه إذا أذن المسلمين، أم أننا نقول هذا أذان لا صح وأن نؤذن مرة أخرى لأنه فاسق؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فذهب جمهور أهل العلم إلى الاعتبار بأذان الفاسق وأن أذانه يصح ولا يعاد، لقول عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم، والفاسق أحدنا من المسلمين، والفاسق من المسلمين أحدنا، فلم يشترطوا لصحة الأذان العدالة، لم يشترط الجمهور لصحة الأذان العدالة، فقالوا إذا أذن الفاسق والأولى أن لا يؤذن، لكن إذا أذن هل يصح أذانه أو لا يصح، وهل تشترط العدالة الأذان أو لا تشترط؟ فجمهور أهل العلم يرون أنه إذا أذن صح أذانه، لأن العدالة ليست شرطا عندهم. وذهب الحنفية إلى أن أذان الفاسق يكره ويستحب إعادته، ويستحب إعادته، فهم خالفوا الجمهور في قولهم ويستحب إعادته، فالجمهور يرون أن الأولى أن لا يؤذن هذا لنا الفاسق من الفسقة، لوطي أو زاني أو شيء من هذه الجرائم يفعلها، أو مصر على حلق اللحية، مصر على ذلك، إن صح ما فيش فائدة، يريد أن يؤذن، فإن أهل العلم لهم كلام في من هو مصر على حلق اللحية، وأن أذانه مختلف فيه هل يؤذن الناس أو لا يؤذن. فالحنفية يرون أن أذان الفاسق يكره ويستحب إعادته. وذهب المالكية إلى اشتراط العدالة في الأذى في المؤذن، فلا يصح أذان الفاسق إلا إذا اعتمد على عدل غيره، إلا إذا اعتمد أو اعتمد في دخول الوقت على عدل غيره، وأما هو يؤذن للبلاد، مؤذن البلاد هو ويعتمد على أذانه فلا، لأنه يشترط العدالة، العدالة في الأذان. لكن إذا كان هناك أكثر من مؤذن يؤذن البلاد وهو من ضمن المؤذنين، من ضمن المؤذنين، فهنا لا بأس بأذانه فأذن مع الناس. أما يجعل عمدة يجعل أذانه عمدة ويجعل هذا الفاسق عمدة يؤذن للناس فليس من أهل الاعتماد، فالعدالة عنده شرط من الشروط، فقالوا أذان أو العدالة في المؤذن شرط من الشروط، فلا يصح أذان الفاسق إلا إذا اعتمد في دخول الوقت على عدل، أي هذا الفاسق اعتمد على عدل وأذن بعد العدل فهنا لا بأس أنه من ضمن من يؤذن. وذهب جمع من الحنابلة إلى أن أذان الفاسق لا يصح بحال من الأحوال، ذهب جمع من الحنابلة إلى أن أذان الفاسق لا يصح بحال من الأحوال، اعتمد على عدل أو لم يعتمد على عدل فهو رجل فاسق ولا يصح أذانه. وهذا يميل إليه الشيخ الإسلام أن أذان الفاسق لا يصح ولا يعتمد على أذانه. والذي يظهر مذهب الجمهور هو الأقرب أن أذان الفاسق يصح لقول عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم والفاسق أحدنا من المسلمين منا، وأما الكافر ما هو أحدنا ما هو منا، والأولى أن يجعل غيره لهذه العبادة، الأولى أن يجعل غيره لهذه العبادة، لكن إذا أذن للناس فيعتمد أذانه، يرجى أنه يصح الأذان إذا كان من له خبرة بالمواقيت ويعرف المواقيت فإن شاء الله يرجى أنه يعتمد على أذانه، والأولى أن يؤتى بغيره الفاسق، لأن هذا ينادي للصلاة وهو غير عدل، ينادي للصلاة. الذين يقولون بأن العدالة شرط هذا قوله مو بعيد، كيف نصدق هذا في هذه العبادة وهو حي على الصلاة حي على الفلاح وهو ليس من أهل العدالة؟ لكن الذي يظهر أن قول الجمهور الأقرب لقوله فليؤذن لكم أحدكم وهو ليس من الكافرين بل هو أحدنا من المسلمين، ولا يحتاج إلى إعادة أذانه إذا أذن. طيب، أذان الصبي، هل يصح أذان الصبي يؤذن في المسجد صبي لم يبلغ بعده، هل يعتمد على أذانه ويصح أذانه؟ بالنسبة للصبي قسمان، صبي مميز وصبي غير المميز، وأما غير المميز فلا يجوز أذانه باتفاق لأن ما يصدر منه لا يعتد به، لأن ما يصدر منه لا يعتد به، فالصبي غير المميز لا يعتمد على أذانه ولا يجوز أذانه ولا يجعل مؤذنا للناس، هذا بالنسبة لغير المميز. وهذا عليه اتفاق كما سمعته للعلة التي ذكرت، لأن ما يصدر منه لا يعتد به. وأما الصبي غير والصبي غير المميز هو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، وأما المميز وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز يقال له مميز يفهم الخطاب، إذا حدث يا بني افعل كذا وافعل كذا يفهم إيش تريد منه ويرد الجواب إن شاء الله سأفعل يا أبي، هذا صبي مميز، صار مميزا هذا الصبي الذي يفهم خطابك ويرد جوابك هذا يعتبر مميزا. واختلف منهم من حدد له سنا 7 سنوات، قال الصبي المميز الذي بلغ 7 سنوات يقال له مميز، ومنهم من لم يجعل له حدا. وهذا الذي يظهر أن من فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز، فبعضهم ربما يبلغ 7 سنوات ما يفهم، يختلفون الأولاد يختلفون في هذا الشأن، وبعضهم ربما دون ذلك وتجد ما شاء الله ولد حالك يفهم ايش تريد ويرد جوابك، فهذا ميز مميز يعتبره. فهذا الذي يظهر الله أعلم، وإلا أغلب أهل العلم الذي نراه يعني يحددون 7 سنوات الصبي المميز، هو صحيح أنه في السن هذا يميز فيفهم ما يقول له الشخص ويرد الجواب على الشخص فهذا يصير مميزا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم الصلاة 7، علموا أولادكم الصلاة 7، افهموا الصلاة، هذا الوقت وقت فهم وقت تعليم، فلذلك حدده بعضهم سن التمييز بسبع سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبع، وهو يتعلم ويستفيد منك. أخذنا الصبي غير المميز وأن أذانه لا يجوز ولا يعتد به لأنه ليس من أهل الاعتداد، وهذا باتفاق أهل العلم. وأما الصبي المميز ففي خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فلم يشترط الجمهور البلوغ، فاعتدوا بأذان الصبي المميز وأنه إذا أذن فأذانه صحيح ولا يعاد. اشترط المالكية البلوغ، اشترط المالكية البلوغ في المؤذن، فلا يصح أذان الصبي المميز عندهم إلا إذا اعتمد في دخول الوقت على بالغ. إذا اعتمد في دخول الوقت على بالغ يكون واحد المؤذنين وناس قبله يؤذنون مثلا وهم من أهل التكليف وممن بلغوا ثم هو يؤذن في المسجد الآخر، يسمع مؤذن مثلا من الشافعي أو من الجهات هذه يؤذن، فقام هذا الصبي يؤذن في المسجد مثل أنور مثلا، الصبي لم يبلغ بعد 10 سنوات 12 سنة لم يبلغ بعد وجعله يؤذن، فلا يكون هو أول من يبدأ إذا أراد أن يؤذن، لا يكون هو أول من يبدأ. إذا سمع مؤذن من هو بجواره من مساجد هذه فلا بأس عند المالكي إذا أذن هنا، أما يجعل عمدة فلا. فهذا قول المالكية أن البلوغ شرط في الأذان أو في المؤذن، فلا يصح أذان الصبي المميز إلا إذا اعتمد في دخول الوقت على عدل على بالغ، إذا اعتمد في دخول الوقت على بالغ. لا لا لا لا، يعتمد على بالغ، على بالغ هذه التقاويم لا يعتمد عليها، لا يعتمد، وإنما يستأنس بها فقط، أما تجعل عمدة لا، يستأنس بها إذا وافقت الأوقات أو تقرب لك شيئا ما، أما أن تجعل عمدة فلا. فالعمدة هو متابعة الأوقات بين الفينة والأخرى، فلذلك حاز المؤذن شرفا عظيما، ومنها ومن الشرف الذي حازه طول الأعناق لتحريهم للأوقات، أما هذا جالس على التقويم، هذا جالس في الظل لا يذهب يتحرى هنا ولا هنا لينظر، هذا الله أعلم يحوز هذا الشرف العظيم طول الأعناق يوم القيامة وما جاء من أجور العظيمة، لأنه فيه كلفة وشقة ما هي سهلة، المؤذن مؤتمن، وهذا صلح التقويم هذا وينظر فيه كل ما جاء الوقت ينظر فيه، وهذا قد أعطاه واحد البرنامج يمشي عليه وما يكلف نفسه شيئا غير أنه يؤذن فقط، إذا رأى التقويم قد أخبر بهذا أذن. طيب، فالآن الجمهور لا يرون البلوغ شرطا في صحة الأذان، فعلى هذا لا بأس بأذان الصبي المميز، لا بأس بهذا القيد المميز. والشيخ الإسلام رحمه الله يرى بالنسبة للفاسق عدم الإجزاء، وأما الصبي المميز فيرى أن أذانه يجزئ، لكن له تفصيل في هذه المسألة بين الأذان الذي يعتمد عليه في الصلاة والصيام وبين غيره، وهو قريب من مذهب المالكية. والصبي المميز عند شيخ الإسلام أذانه يجزئ، لكن له تفصيل في المسألة بين الأذان الذي يعتمد عليه يجعل عمدة في الصلاة والصيام وبين غيره، فأجاز الثاني الذي ليس بعمدة، أذانه ما هو عمدة وإنما يعتمد على غيره، وهذا هو مذهب المالكية وقريب منه، لكن ذكره للشيخ الإسلام. فالشيخ الإسلام يقول إذا كان هذا الأذان عمدة للناس في صلاتهم وفي صيامهم فما يصلح يؤذن الصبي المميز، إذا كان أذان الصبي المميز عمدة للناس في صيامهم يمسكون على أذانه ويصلون على إيش؟ على أذانه، فلا يصلح أن يؤذن لهم الصبي المميز، واضح. وإن كان من ضمن يؤذن يؤذن الناس قبله ثم يؤذنه فلا بأس أن يؤذن، يصح أذانه في هذه الحالة، أما أننا نعتمده في صيامنا وفي صلاتنا فلا يصلح لهذا الصبي المميز. وهذا تفصيل جميل، تفصيل طيب. هذا هو معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة أذان الصبي المميز. فإن كان يعتمد على أذانه في صلاة الناس وصيام الناس فلا ينبغي أن يؤذن لهم إن كان أذانه عمدة، وإن كان غير ذلك فلا بأس أنه يؤذن إذا سمع غيره أذن يؤذن، ما فيه مانع، لأن أذانه ما هو عمدة لنا وإنما هو تبع لغيره. وهذا المذهب قريب من مذهب المالكية، لكن يذكرونه كالتفصيل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن أذان الصبي المميز إن كان عمدة فلا يجعل عمدة، ما يصلح أن يمكن الصبي ونعتمد عليه في صيامنا وكذلك أيضا في صلاتنا، لأنه ما عنده خبرة، ما عنده خبرة ربما بالأوقات، فربما يؤذن لنا قبل الوقت، صبي صغير وما عليه إثم لو أذن قبل الوقت، ربما يقوم يؤذن لنا قبل الوقت، فنصلي بأذان الصبي هذا الذي ما عنده خبرة بالأوقات، أو نمسك بأذان الصبي، أو يؤخر الأذان عن الوقت نأكل اعتمادا على أذانه ونحن نأكل وما عنده خبرة وما يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب، ما عنده خبرة بهذه الأشياء من الفجر الكاذب ومن الفجر الصادق، فمثل هذا لا يجعل عمدة أذانه أذان الصبي. لكن كان يعتمد على غيره كما قال المالكية فلا بأس أنه يؤذن للناس، وهذا الآن تجده في بعض المساجد تسمع صوت الأولاد هو ما يؤذن مباشرة، لكن إذا سمع أحد يؤذن يؤذن بعده، فهذا إن شاء الله لا بأس مثل غيره، حكم عند المالكية حكم فاسد، هذا هو الصواب إن شاء الله. وأما الجمهور فكما سمعت لم يشترطوا البلوغ ولم يفصلوا هذا التفصيل في أذان الصبي، لكن هذا التفصيل جميل وحسن لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلا تعتمد صبيا على صلاتك وعلى صيامك فتجعله يؤذن للمسلمين، هذا خطأ لعدم الخبرة. بقي معنا أيضا مسائل، أن الحديث يشتمل على مسائل كثيرة، وهو اشتراط أن يكون المؤذن عاقلا، فلا يصح أذان من مجنون وسكران لعدم تمييزهما، ويجب إعادة الأذان لو وقع منهما، لأن كلا منهما كما تعلمون ليس في حال سكره بالنسبة للسكران، والمجنون في حال جنونه من أهل التكليف وأهل العبادة، وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب، أن الأذان يشترط المؤذن يشترط له العقل، فلا يصح أذان من مجنون، فإذا أذن مجنون يعاد الأذان، أذانه غير معتمد، وهكذا إذا أذن سكران دخل المسجد وأذن، بعضهم ربما سكارى يضعونهم، بعضهم ما يتحرى والله يضع سكران محب محشش، تجد يجعلون ربما مؤذنا للناس، يأتي يؤذنه على حالة سكر حالة حشيشة فيؤذن، فهذا لا يعتمد على أذانه، فيعاد الأذان مرة أخرى إذا أذن السكران، وهكذا أذن المجنون. وكره أبو حنيفة أذان غير العاقل، واستحب في ظاهر الرواية عنه إعادة أذانه، كرهه فقط جرد كراهة، واستحب في ظاهر الرواية عنه إعادة أذانه، والصحيح أنه لا يجوز أن يؤذن غير العاقل، ولا كذلك أيضا من سمعت غير العاقل يشمل المجنون والسكران. مسألة أخيرة ونختم بها الدرس إن شاء الله، أذان المرأة، فهل من شروط صحة الأذان الذكورية أن يكون المؤذن ذكرا لامرأة؟ فإذا أذنت المرأة للناس لعموم الناس فهل يصح أذانها، أما أنه يعاد الأذان ولا يعتمد على أذانها وهي امرأة بالغة وعاقلة وعندها خبرة بالأوقات فقالوا لها أذني، بعضهم ربما والعياذ بالله يدخلهم التميع بعض الدول فشيئا فشيئا، فيقولوا خلاص نريد امرأة مؤذنة للمسجد الفلاني، بعض الدول كما تعرفون تغريب يهجم عليهم والتميع في دينهم يهجم عليهم، فلو جعلوا امرأة في بعض المساجد مؤذنة للمسلمين فهل يصح أذانها أو لا يصح؟ قال الشوكاني في السيد الجرار: أقول الأذان إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة، فلا يكون إلا برفع الصوت، والمرأة مأمورة بالستر، ولم يسمع في أيام النبوة ولا في أصحابه ولا في الصحابة، لم يسمع في أيام النبوة ولا في الصحابة ولا في من بعدهم من التابعين وتابعيهم أنه وقع التأذين المشروع الذي هو إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة من امرأة قط. كلام جميل. لم يعلم ولم يسمع في أيام النبوة ولا في الصحابة ولا في من بعدهم من التابعين وتابعيهم أنه وقع التأذين المشروع الذي هو إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة من امرأة قط. هذا الذي لا مري فيه، أنه لا يصلح المرأة أن تؤذن للناس، فعلى هذه إذا أذنت المرأة يعاد الأذان مرة أخرى فلا يعتد بأذانها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وأما أبو حنيفة فاستحب إعادة أذانها فقط، استحبه استحبابا، والصحيح أنه يعاد وجوبا أذان المرأة ولا يعتمد عليها في الأذان. وقال بعضهم لو أذنت القوم أجزأ ولا يعاد، لا يجوز أذانها، لكن لو أذنت قال لا يصلح، لا تصلح الأذان، لكن لو أذنت للقوم أجزأ ولا يعاد لحصول المقصود، والصحيح أنه يعاد، وهذا ليس معلوم في عهد النبوة أنها تؤذن امرأة، لكن لو أذنت لبعض النساء خفضت صوتها فأذانها صحيح ولا بأس أن تؤذن المرأة بالنسبة للنساء ولجماعة النساء، أو تؤذن لنفسها وتقيم الصلاة ما فيه مانع. قال الشوكاني: وأما أذان المرأة لنفسها أو لمن يحضر عندها من النساء مع عدم رفع الصوت رفعا بالغا فلا مانع من ذلك، بل الظاهر أن النساء ممن يدخل في الخطاب، بل الظاهر أن النساء ممن يدخل في الخطاب في الأذان، فهذا هو الصحيح، فهن شقائق الرجال، فإذا أذنت لنفسها مع عدم رفع الصوت رفعا بالغا أو أذنت لجماعة النساء، يكون حضرنا في بيت من البيوت، حضرنا في بيت من البيوت وأذنت المرأة لجماعة النساء من غير رفع صوت بالغ ثم أقامت، فهذا جائز، لا بأس أنها تؤذن وتقيم من غير رفع صوت. أما تؤذن للرجال فهذا لا يجوز، حرام عليها أنها تؤذن للرجال، والصحيح أن أذانها لا يعتد به للرجال فيحتاج إلى إعادة، وهذا مذهب جماهير العلماء أنه يعاد الأذان إذا أذنت. فهذا بالنسبة لما أردنا ذكره من المسائل، فمن يعيد ما أخذنا اليوم فإننا أخذنا جملة من المسائل تعلق بحديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. عبد الله، الأذان قبل الوقت لا يجزي. سعيد: نعم، ما ينبغي تأخير الأذان عن الوقت، إذا حضر الوقت يؤذنه. أحسنت. أذان الكافر لا يجزي باتفاق، ولا يجوز أن يؤذن المسلمين. أذان الفاسق فيه خلاف، والصواب أنه إن شاء الله يعتد به ولا يحتاج إلى إعادة، والأولى أن يؤذن غير الفاسق لقوله: فليؤذن لكم أحدكم. وأما حديث فليؤذن لكم خياركم، فهذه الرواية لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، استدل بها المالكية على عدم إجزاء أذان الفاسق لقوله عليه الصلاة والسلام: ليؤذن لكم خياركم. والفاسق قالوا: ما هم خيارنا، الفاسق ما هم الخيار، وهو حديث ابن عباس وضعه العلامة الألباني. فهذه الرواية لو صحت ممكن أن يقال بها، لكنها لم تثبت. فليؤذن لكم خياركم. تفضل. أذان الصبي غير المميز لا يجزي باتفاق. أحسنت. أذان الصبي المميز به خلاف، صحيح إن شاء الله أنه لا يجعل عمدة لصلاة الناس وصيام الناس، لكن إن كان من ضمن من يؤذن واعتمد على غيره فإن شاء الله من يجزي إن شاء الله. نعم، اشتراط العقل في الأذان، فلا يصح أذان مجنون ولا سكران حال سكره. أذان المرأة للرجال لا يجزي ويعاد. أحسنت. ومنهم من قال يجزي ولا يحتاج إلى إعادة. أحسنت. طيب لو أذن الكافر يا أخي عندك، أو لو أذن مسلم ثم كفر بعد ذلك، هل نعيد الأذان أو لا نعيده؟ أذن وبعدها كفر مباشرة، سب الرب أو شيء من هذه الأمور الكفرية أتى بها سعيد؟ نعم يجزي خلاص، لأنه أتى به في حال إسلامي. أحسنت، لا يحتاج إلى إعادة. أحسنت. إذا أذن الشخص المسلم ثم كفر بعد ذلك فلا يعاد الأذان إذا ارتد بعد أن أذن، فأذانه صحيح، لأن العبرة بحال الأداء، العبرة بحال الأداء، فأدى الأذان وهو مسلم فيصح أذانه، لا نحتاج لإعادة الأذان. ونكون بهذا قد أخذنا جملة من سائل هذا الحديث العظيم، حديث مالك بن الحويرث: إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إلى آخره. إلى هنا الوقت الآن قد تأخرنا، نشوف الذي هو مهم إذا فيه. قال: يسلم على الجميع الإخوة أبو يحيى الأندلسي، يسلم عليكم وعلى جميع الإخوة، على جميع الإخوة أبو يحيى الأندلسي عليه السلام. كان عندنا هون من يا أبو يحيى دماج، لا في صنعاء، هذا أيضا نفس الورقة عليه السلام. قال الأخ عبد الله الإبي: سلم عليكم على طلاب وفي المهرة عليه السلام، وأيضا أخونا سعيد حفيظ سلم عليكم، الأخ سعيد حفيظ سلم عليكم. قال: متى تواصل درس الألفية؟ لأن الوقت يمر بسرعة. صدق، إن شاء الله بإذن الله نواصل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله، نسأل الله أن يعين ويسر ذلك، إن شاء الله الأسبوع القادم نواصل في الألفية. قال: رجل يرى في المنام أنه يمشي بين الناس فينظر إلى نفسه فيجد نفسه عاريا تماما من الثياب، وهذا الحلم يتكرر من فترة إلى أخرى، فما تفسير؟ أنا لست من يفسر الرؤى، ولكن إن كان الرجل صالحا فيرجى أن هذا خير له، وأنه إن شاء الله عاري من الأثام والذنوب وهو رجل صالح. وربما الذين يمشي بينهم وهو على هذه الهيئة ملوثون بشيء من هذه الأشياء وهو على خير، هذا إن كان من عرف بالصلاح، وإن كان خلاف ذلك فينتبه لنفسه. هذا على ما يذكرون عن بعضهم فسر نفس الحلم هذه الرؤية، فسرها بهذا المعنى وبهذا المعنى، لمن كان صالحا ولمن كان فاسدا، وأنه عالم الحسنات أحدهم هو الفاسد والآخر إن شاء الله يرجى أنه على خير وعالم الأثام إن شاء الله. من عنده خبرة في هذه الرؤية، رجل يرى نفسه أكثر مرة يمشي بين الناس وهو عار من الثياب، هذه فائدة يأتي عن أخينا الشيخ مرتضى رحمه الله. قال: هناك تجربة أخبر بها أخونا الشيخ أبو بلال مرتضى العدني، وهي أن وقت صلاة رحمه الله، وهو أن وقت صلاة الظهر لا يصلح للاعتماد غير ما ذكره الشرع، وذكر أن التقويمات كلها لا تستطيع أن تحدد وقت صلاة الظهر، خاصة لأنه قد يكون اليوم بوقت وغدا يكون بعد نصف ساعة من ذاك الوقت، وبعد غد يكون قبل 10 دقائق من ذاك الوقت. وقال: وقد كنت أتابعه أكثر من 10 سنوات إلا أيام معدودة فرأيت هذا، جزاك الله خير. فنعم، تقويمات ربما تحدد بعض الأوقات ربما، وإن الغالب أنها ما تحدد، يختلف الوقت. وهكذا الفجر أيضا يحتاج إلى تحري أكثر، يحتاج إلى تحري أكثر وعدم اعتماد على التقويم. وأما المغرب الحمد لله ربما يعرف بسهولة، ولا سيما في مثل هذه المناطق الساحلية، الشمس أحيانا على البحر تنزل في البحر. قال: بعض طلاب العلم يجلسون في خارج المسجد ويقرؤون القرآن وقت الدرس، هل هذا صحيح؟ أخبرني ولا تطلع ورقة، قل لي فلان يقرأ قرآن وقت الدرس وانظر لماذا نصنع معه، أو فلان ما يحضر الدروس يتخلف عن الدروس من غير عذر وانظر ماذا نصنع معه. قل فلان لا تطلع ورقة تقول بعض الطلاب بعض الطلاب، قل فلان من الطلاب وقت الدرس خارج، وإن شاء الله أبشر من صحه ولا يتوكل على الله لا يجلس عندنا. إيش معه خارج الله؟ نحن في درس وخارج إيش معه؟ طيب لهم سبحانه وتعالى الحمد لله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.